الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر قصة إبراهيم عليه السلام كما ذكرت في سورة هود، وهو جزء من القصة متعلق برسل الله عز وجل الذين جاءوا للوط عليه السلام ومروا بإبراهيم في طريقهم ليبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وليبشروه بهلاك قرى قوم لوط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى، قيل تبشيره بإسحاق، وقيل بهلاك قوم لوط، ويشهد للأول أنه تبشيره بإسحاق قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. مع أن هذا الأمر أيضا محتمل، يعني جاءته البشرى بالأمرين فلا مانع من ذلك، إلا أن يقصد الإمام ابن كثير رحمه الله أن إبراهيم لم يكن يريد إهلاك قوم لوط، ولذلك لا يكون الإخبار بهلاكهم بشارة، وليس كذلك، والله أعلى وأعلم. فإن إبراهيم امتنع بعد أن علم أن عذاب الله عز وجل بهم نازل، امتنع عن المجادلة، وذلك إذا علمه المؤمن، يعني أن هؤلاء أن قوما من الكفار يظلون على كفرهم إلى آخر أمرهم، فيأتي خبر هلاكهم فيستبشر بذلك. كل مؤمن تحصل له البشرى بهلاك من علم الله أنهم يظلون على كفرهم إلى موتهم، إلى الموت. الذي نميل إليه والله أعلى وأعلم أن البشرى تشمل البشرى بهلاك القوم المجرمين، حتى وإن وقع من إبراهيم مجادلة في أول الأمر، لكن لما علم استحقاقهم لعذاب الله وأنه لا مرد لعذاب الله عليهم استبشر بهلاكهم. والبشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا سلاما قال سلام، أي عليكم. قال علماء البيان: هذا أحسن مما حيوه به، لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام. قالوا سلاما، نقول لك سلاما، سلاما مفعول به، وهذا يدل أن أنهم حيوه بجملة فعلية، نلقي عليك سلاما، نقول لك سلاما. وأما سلام عليكم، سلام جملة اسمية، سلام عليكم جملة اسمية، الجملة الفعلية تدل على الحدوث ولو مرة، وأما الجملة الاسمية فتدل على الثبوت والاستمرار، ولذلك هي آكد في حصول هذا المعنى سلام عليكم، ولذلك هي أفضل من أن تقول سلاما فقط منصوبة، سلاما منصوبة بمعنى ألقي عليك سلاما، أسلم عليك سلاما ونحو ذلك. وأما سلام عليكم أي مستمر مستقر دائم ونحو ذلك. قال فما لبث أن جاء بعجل حنيف، أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة، وهو عجل فتى البقر حنيف مشوي على الرضف، وهي الحجارة المحماة. هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد، كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الرسالة التبوكية، ذكر سرعة ذهابه إلى أهله، قال فما لبث أو فراغ، وكلاهما يدل على سرعة إحضار حق الضيف، لا أن يتركه مدة طويلة دون أن يقدم له شيئا، وأنه جاء بهذا العجل ولم يقل لهم قوموا، وهذا أفضل وأولى لئلا يحرجهم، فالأولى في حق الضيافة أن يأتي بالطعام أو بما يقدمه للضيف إليه، لا أن يقول قوموا إلى طعامكم أو قوموا إلى الطعام، فهذا أكمل في أداء الحق. ثم إنه جاء بعجل وهم رجال معدودون، وهذا يدل على الكرم العظيم والسعة التي جعل الله فيها إبراهيم عليه السلام. ثم أخبر الله عز وجل أنه جاء بعجل سمين وجاء بعجل حنيذ أي مشوي، فكان عجلا سمينا مشويا، وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان عنده هذا الأمر معد متكرر، يعني انظر إلى الوقت الذي يستغرقه إعداد هذا العجل في الطهي، لو أنه بدأ الإعداد فقط، الذي يذكر أن إبراهيم عليه السلام كان كثير الضيفان، فكان دائما الإعداد للطعام مستمرا. وظهر أيضا الآية أنه أتى بالعجل كاملا، قال فجاء بعجل، فجاء بالعجل كاملا ليختاروا من أطيب ما يريدون من لحمه، الله أعلى وأعلم. ثم إنه قربه إليهم ولم يقل لهم أكلوا، وإنما قال ألا تأكلون، ولا شك أن هذا فيه تلطف في العبارة، بدلا من صيغة الأمر المباشر صيغة الاستفهام المنفي، ألا تأكلون يدل على رغبته في أكلهم، ولكن بأسلوب فيه أدب بالغ وفيه رقة في التعامل مع الضيف. وفيه غير ذلك. قال وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، تنكرهم، شعر بالنكارة جهتهم، شعر بأنهم قوم منكرون، فعلهم مستنكر، فعلهم غريب، وهذا يخشى من صاحبه أن يعامل هو بالإكرام فيأبى قبول الإكرام، هذا أيضا دلالة على كرم إبراهيم، فإن فرحه بقبول الضيف حقه يدل على كرمه، وخوفه من أن يرفض الضيف أخذ حقه يدل على أن الأصل عنده ليس كما يفعل البخلاء أنهم يفرحون بما يتركه الضيف من طعام مثلا، أو أنه يتمنع فيمتنع فيكون ذلك يعني فرحا للبخيل، وإنما إبراهيم عليه السلام خاف منهم لما أبوا أن يقبلوا طعامه. قال: وأوجس منهم خيفة، وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه، وهذا الدليل على أن الملائكة لا تأكل ولا تشرب، لأنهم لم يمدوا يدهم إلى الطعام حتى وقد أتوا في صورة بشرية، وهذا دليل أن إبراهيم لم يعرفهم أول ما جاءوا حتى عرفوه بأنفسهم، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب. قال: فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة. قال السدي: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه، أي نزلوا ضيفا عليه، فلما رآهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرضف وأتاهم به فقعد معهم، فقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس، في قراءة ابن مسعود. فلما قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال: فإن لهذا ثمنا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. هذا لا يثبت حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قاله السدي، ربما كان من الإسرائيليات أو من غيرها. قال: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة. فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء، نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. ظاهر القرآن أن سارة إنما ضحكت لما بشروه بإرسالهم إلى قوم لوط لهلكهم، لأن الله قال: قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت. فضحكت دليل ترتبت بعد إخبارهم له بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط. ابن كثير رأى أن ضحكت، أو يذكر هذا القول أنها ضحكت من كونهم رفضوا الأكل، وهذا فيه نظر، ما الذي يضحك في ذلك؟ هذا الذي خاف منه إبراهيم عليه السلام، وإنما الضحك من استبشارها بهلاك القوم المجرمين، كما ترى الناس جميعا يعني يفرحون بهلاك الظالم ويضحكون ويبتسمون، بل ما دون الهلاك، الناس عندما رأوه ينحني فقط أمام الحذاء الناس يفرحون فرحا عظيما، وهذا مما جبل الله عز وجل الخلق عليه، أنهم يفرحون بهلاك الظالم ويسرون. فهذا له مناسبة أن امرأة إبراهيم سارة ضحكت لما علمت بقرب هلاك قوم لوط لفسادهم وإجرامهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله، وفسادهم كان منتشرا معروفا والعياذ بالله، وقرى قوم لوط قريبة من بيت المقدس، يعني المشهور أنها قرى سدوم هذه بالأردن، ويبدو أنها كانت آثارها موجودة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ظاهر القرآن يدل أن آثار قوم لوط كانت موجودة، لأن الله قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لكن الأثر طمست خلال هذه المدة والله أعلم، لأنهم يعملون ويحاولون استكشاف أثر قرى سدوم أو قرى قوم لوط في الزمن المعاصر. قال روى ابن أبي حاتم عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم، أو محصن في ضيف إبراهيم، قال كانوا أربعة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل. ليس في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة حديث يدل على أن من الملائكة من اسمه رفائيل أو رفائيل، نحن لا نعلم ذلك. قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. كلها بقى الحاجات اللي تصرف الذهن عن إيه؟ عن فوائد القصة. وإلا فمثل هذه الأخبار لم تذكر مرة واحدة في القرآن، ولم تذكر في أي تكررات قصة إبراهيم وأضيافه ورسل الله إلى قوم لوط الذين هم رسل الله إلى قوم لوط مرات عديدة، ولم يذكر فيها أن جبريل مسحه فحيا العجل مرة أخرى وقام يجري. هذا مما لا ينبغي الانشغال به، ليس فيه حديث صحيح ولا يعني دليل من الكتاب، فلماذا نحتاج إلى مثل هذه الإسرائيليات؟ قال وقوله تعالى إخبارنا عن الملائكة قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم، فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم. هذا كلام هو الصحيح، أن الكلام الأول الذي ذكره أنها ضحكت من أجل أنهم كانوا لا يأكلون تعجبت من ذلك ليس بظاهر، الظاهر ما ذكره ثانيا حيث قال فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وليس لذلك فقط بل لذلك وما قبله، فإن سارة رضي الله تعالى عنها لازمت إبراهيم عليه السلام وضحت تضحية عظيمة، تركت قومها وأهلها وأسلمت لله عز وجل، ولم يسلم له من قومه إلا لوط وسارة، فلا شك في يعني عظيم منزلتها، وصبرت مع إبراهيم عليه السلام هذا الصبر العظيم. ويذكر أنها كانت ابنة أحد ملوكهم، فكونها تركت الملك والجاه والوطن والأهل لله عز وجل وتزوجت إبراهيم على يعني ما تعرض له إبراهيم من الخطر، وهاجرت معه وتركت بلدها، كل ذلك من المنازل العظيمة لسارة رضي الله تعالى عنها. وكذلك كان يعني يدل كان حالها مع الملك الجبار يدل على منزلتها عند الله عز وجل، إذ أخذ الملك الجبار 3 مرات من أجلها، وكان هذا الموقف وتضرعها مع تضرع إبراهيم عليه السلام سببا في رد كيد الكافر وإخدامها هاجر، ثم من جودها وكرمها أعطت هاجر لإبراهيم وهي خادمتها وملكها، ومع ذلك أعطتها لإبراهيم لتكون أم ولد، دليل على أنها تحب إبراهيم حبا عظيما وتضحي من أجله، فلها منازل عالية رضي الله تعالى عنها. وإن كانت الغيرة التي وقعت منها بعد أن حملت هاجر لإسماعيل أمرا يعني عفى الله عز وجل عنها فيه، وأيضا أخذ إبراهيم لهاجر بعيدا عنها دليل على من تقدير إبراهيم لسارة، فسارة لها منازل عظيمة كون أنها هي المخطئة في أمر الغيرة، ولكن احتمل هذا الأمر منها من أجل طبيعة النساء، كون أن بعد أن وضعت هاجر إسماعيل أخذها إبراهيم وابنها وترك سارة في بيت المقدس. ولذلك كانت البشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب متكررة في ذكر إبراهيم عليه السلام من أجل أنهم الذين صحبوه. وأما إسماعيل فكانت صحبته قليلة لأنه كان بمكة المكرمة، وإنما كان إبراهيم يأتيه يطالع تركته وصحبه في بناء البيت وفي قصة الذبح قبل ذلك، لكن الصحبة المستمرة كانت مع إسحاق إلى أن تزوج إسحاق وأنجب يعقوب كذلك، ونشأ يعقوب في حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين. فوجود الولد من سارة له منزلة في قلب إبراهيم عليه السلام لمنزلة سارة كما ذكرنا، ولأنها سابقة بالإيمان، بل قل أن يعني هي سبب في إسلام هاجر بعد أن كانت يعني على ما عليه قومها، فكانت أن أخدمت هاجر ثم جاءت بها إلى إبراهيم، ثم بعد ذلك وهبتها لإبراهيم فصارت جارية إبراهيم وأم ولد إبراهيم عليه السلام. قال فكلمة فلهذا جوزيت، نقول لهذا ولغيره ولما سبق منها من الفضائل جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. وقال قتادة ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب، قال وفير بن عباس فضحكت أي حاضت. وهذا وإن كان مستعملا في لغة العرب يعني الضحك بمعنى الحيض، لكنه نادر الاستعمال، وظاهر الضحك هو الضحك المعروف الذي يعبر عن الفرحة والسرور، وليس أنها حاضت ثم حملت بعد ذلك أنها عاد إليها الحيض بعد هذا السن. والعوفي ابن عباس ضعيف منقطع، فاستند ابن عباس بذلك لا يصح في تفسير ضحكت بمعنى حاضت. قال وقول محمد ابن قيس إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول الكلبي إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان جدا، وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك. جزاه الله خيرا الإمام ابن كثير، فعلا قولان شديد الضعف والنكارة، أنها تضحك من أجل أن زوجها مرعوب، هل هذه امرأة صالحة، صفة امرأة صالحة تضحك من أنها ترى زوجها خائفا أصابه روع وأصابه خوف فتضحك هي استهزاء أو سخرية، والأخرى أنها تضحك من سوء الظن بسوء الظن بالملائكة، كلام صعب للغاية وشديد. ومن أين لهم بأن هذا ظنها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ظنت ذلك؟ هل هذا إلا من جنس أخبار بني إسرائيل الذين يسيئون دائما إلى الأنبياء وآل الأنبياء، من أنها ظنت هذا الظن السيء بأضياف ليس عندهم شيء من يعني الإشارة إلى أنهم يريدون فعل قوم لوط؟ ثم معروف أن مثل هؤلاء إنما يطلبون المردان والشبان الذين فهموا إبراهيم شيخ كبير، فأن يعني يظن هذا الظن الفظيع. الحمد لله أنه يعني أشار إلى ضعفه وأنه فعلا ضعيف جدا لا يلتفت إلى ذلك. قال وقال وهب المنبه إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق، وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها، قال فضحكت فبشرناها. كيف أنها بشرت فضحكت؟ هذا خلاف نص القرآن من تقديم ضحكها على إيه؟ على البشارة. قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق كما قال في الآية البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم أبوه لكونه جده، وإسحاق أبوه، وإسماعيل عمه، فسماهم آباء تغليبا. ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه، فتعين أن يكون إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمد. وهذا استدلال حسن قوي كما ذكر ابن كثير رحمه الله. وقد ذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الذبيحة هو إسماعيل عليه السلام، وهذا من أقوى الأدلة، لأن الله إنما ذكر يعني أمر الذبح لما بلغ معه السعي، وهذا يكون قبل البلوغ. بلوغ السعي يمكن استعمال الولد قبل البلوغ في بعض الأعمال اليسيرة، ويمكن أن يسعى مع أبيه، فدل ذلك على أنه ذبحه قبل أن يتزوج، رآه يذبحه في المنام قبل أن يتزوج بالأولى قبل أن يولد له. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى، فإنها قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب. صكت وجهها يعني ضربت يعني على وجهها، ليس على سبيل اللطم والتسخط، ولكن عند التعجب يصنع ذلك يعني متعجبا مما قد سمع. ويا ويلتا قريب من ذلك أيضا، صكت يعني ضربت وجهها، ولا يلزم من ذلك أنها لطمت على خدها، وإنما يمكن أن يكون كما ذكرنا كمن يصنع ما يتفكر في شيء فيصنع شيئا من ذلك. قالوا أتعجبين من أمر الله، أي قالت الملائكة لها لا تعجبي من أمر الله، فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تعجبي من هذا وإن كنت عجوزا عقيما وبعلك شيخا كبيرا، فإن الله على ما يشاء قدير، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يقول ابن كثير يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا، وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه بهلاك قوم لوط، أخذ كما يقول كما قال أخذ يقول كما قال سعيد الجبيري في الآية، قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له إنا مهلك أهل هذه القرية، قال لهم أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن، ويعلم أنه لا يوجد رجل مؤمن واحد، وإنما لوط أبنائه، ولكن من رحمته بالخلق يتدرج. قال أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 100 مؤمن؟ قالوا لا. قال أفتهلكون قرية فيها 40 مؤمنة؟ قالوا لا. قال 30؟ قالوا لا، حتى بلغ 5. قالوا لا. قال أرأيتكم إن كان فيها رجل مسلم واحد أتهلكونها؟ قالوا لا. فعند ذلك فقال إبراهيم عند ذلك إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. في الحقيقة لم يكن قلق إبراهيم على لوط عليه السلام، لأن نص الآية أنه كان يجادل في قوم لوط في هلاكهم، والعلة في ذلك أنه حليم أواه منيب متضرع قانت كثير الدعاء كما سنذكرها إن شاء الله. فقال قالوا نحن أعلم ما فيها، قال لننجينه أهله إلا امرأته الآية، فسكت عنهم واطمأنت نفسه، علم أن أمر الله آتيهم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال وقال قتادة وغيره قريبا من هذا، زاد ابن إسحاق أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال فإن كان فيها لوط يدفع به عنه العذاب. قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقول إن إبراهيم لحليم أواه منيب مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، وقد تقدم تفسيرها، نقرأه حتى نستكمل الفائدة. من سورة التوبة، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم إن إبراهيم لأواه منيب. يقول ابن كثير وقوله إن إبراهيم لأواه حليم، استغفر الله، قوله إن إبراهيم لأواه حليم، قال ابن كثير عن عبد الله بن مسعود أنه قال الأواه الدعاء. وفي 8 أقوال في معنى الأواه، وكلها في الحقيقة عند التأمل متلازمة، يعني لا اعتراض على شيء منها ولا اختلاف حقيقي فيما بينها، وإنما المعنى كما ذكر فيها تلازم، لأن الصفات يجر بعضها إلى بعض، الصفات يؤدي بعضها إلى بعض. قال أولا الدعاء، كثير الدعاء، كل أمر يدعو الله عز وجل، هكذا روي عن غير وجه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله ما الأواه؟ قال المتضرع. قال إن إبراهيم لأواه حليم، ضعيف السند، ضعف شهر بن حوشب، ضعيف مرفوعا يعني. يبقى القول الثاني المتضرع، وهذا في الحقيقة متلازم مع كثرة الدعاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا استكان وتضرع حتى يدعو بتضرع. ورواه ابن أبي حاتم بلفظ الأواه المتضرئ الدعاء. وقال الثوري بسنده عن أبي العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم، وهذا معنى حسن جميل أيضا، فإنه من شدة رحمته بالخلق يعني كان يريد دفع العذاب عنهم. والحقيقة أن التوفيق للدعاء والتضرع والانكسار لله عز وجل إنما يكون بسبب ورود الرحمة، لأن هذه من رحمة الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالله يحب من يرحم عباده، وهو أحب إليه ممن يريد يعني عذاب من يستحق العذاب منه. فكان إبراهيم أعلى شأنا من موسى عليه السلام، وكل منهما رسول من رسل الله، ولكن شأن إبراهيم في أنه الأواه الحليم، مع أنه كان خاصا بقوم لا يستحقون المغفرة، ولكن الله يحب من عبده المؤمن أن يكون رحيما. يبقى عندنا الدعاء المتضرع الرحيم. قال وبه قال ميسرة، قال مجاهد وأبو ميسرة، وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة أنه الرحيم بعباد الله. وقال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال الأواه الموقن بلسان الحبشة، وهو في الحقيقة ما دعا وتضرع إلا ليه؟ ليقينه. ما كان دعاء كثيرا الدعاء إلا ليقينه بأن الله يجيب الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، فليقينه بذلك دعا، فهو الموقن. وكذا قال العفير بن عباس أنه الموقن، وكذا قال مجاهد والضحاك، وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس الأواه المؤمن. المؤمن والمؤمن والموقن من باب واحد، يمكن أن تجعل مثل التي قبلها الخامسة المؤمن. زاد علي بن أبي طلحة عنه المؤمن التواب. وكأنه أخذها من الآيات الأخرى لأن المنيب هو التواب، الله أعلم. فلما ذكرت هنا الأواه فقط ذكر بعضهم أنها بمعنى التواب. هذا المعنى السادس. قال العوفي قال المؤمن التواب. ولا شك أن الذي يكثر التضرع لله عز وجل وهو يرحم عباد الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون كثير التوبة من ذنوبه، لأنه يشفق على نفسه ويتضرع منكسرا لله عز وجل. قال الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. إذا الأواه كثير الذكر. وقال سعيد بن جبير والشعبي الأواه المسبح. ده كان من دعاء السابع ده مش كده؟ سبعة لسه. المؤمن الموقن ماشي أو ستة. المسبح وكثير الذكر أيضا بابهما إيه؟ واحد. وعن أبي الدرداء قال لا يحافظ على سبحة الضحى إلا أواه، إلا مسبح، مسبح مصلي ذاكر. وقال شفي بن مات عن أيوب الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وده بمعنى إيه؟ التائب. ما تسكته العمل. وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل يذنب الذنب سرا ثم يتوب منه سرا. حفيظ يعني يحافظ على عمله وقلبه وأعماله، ليس أنه يفعل ويهمل وينسى، بل ذاكر لأحواله وأعماله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكثر التوبة إلى الله عز وجل، ده معنى التواب أيضا. ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم. الحفيظ هنا بمعنى أيضا من معاني كلمة التواب الحفيظ، الذي يحفظ عمله عن الضياع ويحفظ حاله، بمعنى أنه يظل ذاكرا لذنوبه حتى يتوب إلى الله عز وجل. عن الحسن بن مسلم بن يناق أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لأواه، إنه أواه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال يرحمك الله، فقال فقال رحمك الله إن كنت لأواها، يعني تلاء للقرآن، التالي للقرآن. عن أبي يونس الباهلي قال سمعت رجلا بمكة وكان أصله روميا وكان قاصا يحدث عن أبي ذر قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه أوه أوه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أواه. طبعا ده بقى أضعف الأثار، أنه طبعا في جهالة ونكر. قال فخرجت ذات ليلة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح. هذا حديث غريب، رواه ابن جرير ومشاه، مشاه يعني ما علقش عليه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال سمعت إن إبراهيم لأواه، قال كان إذا ذكر النار قال أوه من النار. وقال ابن جرير عن ابن عباس إن إبراهيم لأواه قال فقيه. قلت له كم تسعة كده، ممكن بعضهم يضم على بعض يعني، أنا فكر تمانية دي كان مجموعة يعني. قال الإمام العلم أبو جعفر ابن جرير، وأولى الأقوال قول من قال إنه الدعاء وهو المناسب للسياق. الله أعلم وأعلم. فهذا في مدح إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وإن الدعاء المتضرع الرحيم التواب الموقن المؤمن المسبح كثير الذكر كثير تلاوة القرآن الحفيظ الفقيه. كلمة جامعة للصفات الحسنة، والحقيقة كما ذكرنا أنها تجمع، أن هذه الصفات يؤدي بعضها إلى بعض وتتلازم غالبا. تجد كثير الذكر كثير التوبة، تجده فقيها في أمر الله عز وجل، تجده مسبحا، تجده محافظا على النافلة صلاة الضحى مثلا، تجده يكثر التوبة ولا ينسى ذنوبه ويتحفظ في عمله وهكذا. قال وقوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، أي أنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فوائد الأخرى نذكرها المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أليس من الأولى أن نفسر بقاء إبراهيم في الشام لمصلحة الدعوة خاصة، وأن مكة وقتها لم تكن بلدا ولا مأهولة بسكان عكس ما في الشام وقتها؟ وإحنا فين دليل عندنا أن الشام كان مكان للدعوة؟ لا نعلم، لا لمجرد الإقامة أو الاستئناس بسرعة، لا مسألة الاستئناس بسرعة من اللي قال كده. يعني إبراهيم يقيم هناك لتعمير بيت المقدس، هو الذي عمر بيت المقدس وهو الذي عمر مكة المكرمة. الله عز وجل أمره أن يهاجر إلى بيت المقدس. إذا كان الحي لا يسمح لأصحاب الأراضي إلا ببناء أدوار قليلة، هل يحل لهم الاحتيال ودفع رشاوى من أجل بناء أدوار أكثر من التي يسمحون بها؟ والله أنا لا أرى ذلك، خاصة أن هناك مصالح عديدة في مسألة تحديد الأدوار، وإن كان فيها أحيانا تجاوز، ولكن كأصل عام أن هذه المسألة فيها تعدي على حقوق الجيران من الصرف والمياه والشمس والهواء. لا شك أن هذه الأمور لابد من مراعاتها، طرق البناء العشوائية ورفع مسألة رفع البناء بحيث يتضرر منه الجار، هذا فيه نظر، يعني قد يؤمر بتحديده للمصلحة العامة. ولذلك لا أجزم بأن هذا حقهم أن يبنوا كما يشاءون المرافق التي تستعمل من صرف صحي ومياه وكهرباء لا تحتمل كل هذا القدر، وهم يعلمون أن الشبكات لها طاقة معينة فحددوا هذا الأمر، وهو لا يلتفت إلى ذلك، هيدفع الرشاوة ومش هيقوي الشبكة ولا هيعمل أي حاجة، هيدفعها لجيوب الموظفين الخائنين. فأنا لا يعني أرى صحة هذا التصرف. لا أعلم لو بنى من غير ما يدفع، لا أعلم. السؤال عن الوساوس قد ذكرنا من قبل أنه يجاهد ما استطاع وليس عليه إثم، فلا يضيقن صدره بذلك، ونكتب له العلاج الطبي خلف ورقته يمكن أن يأخذها. العلاج الطبي في هذه مسائل نافع. حكم زكاة الدين إذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة من السنين الماضية. الصحيح عندي أنه يزكيه لما مضى من السنوات، لأن هذا المال تبين أنه موجود ولم يؤخذ منه حق الفقراء خلال هذه المدة. تأخر المدين في زيادة الدين لكن أتى بالمال، تبين أن المال لم يضع. لكن المسألة فيها اجتهاد، نعم نقر بذلك، لكن أنا أرى أن الأحوط للدين بل الأصح من جهة الدليل أن هذا المال فيه حق معلوم كل عام للسائل والمحروم، بقي سنوات لم يؤخذ منه هذا الحق، وهو حق مبناه على أنه للعبد مصروف للعباد، لأن الله قال حق معلوم للسائل والمحروم، وحقوق العباد لا تسقط بمرور الزمن. نعم الزكاة لا يطلعها مرة واحدة طالما الفلوس في إيده. هل يجوز إعطاء الزكاة لتسديد دين الميت؟ لا يصح ذلك، ولكن إن تحمل الحي هذا الدين فصار دينا عليه جاز أن يدفع له المال حتى يؤدي به دينه، لأن الزكاة لابد أن تؤتى يتسلمها المستحق، فالغارم هو الذي يقبضها. ما تقولوش أنا حسدد عنك من غير ما تديله تعطيه الزكاة، أو أنك تأخذ تكون وكيله في التسديد، يبقى أنت قبضت الزكاة عنه. فلذلك نقول لابد أن تعطيه الزكاة. ما ينفعش على عند كل العلماء أن تسقط مثلا ما عليه من ذمتك تحتسب ذلك من الزكاة، لابد أن تؤتي الزكاة. هل يجوز المأموم أن يقول الإمام إذا زاد ركعة أنت في الخامسة؟ هذه المسألة مختلف فيها، وبالتالي لو فعلها متأولا فلا تبطل صلاته، ومن جهة الدليل الظاهر جواز ذلك إذا لم ينتبه بالتسبيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح لمن نابه شيء، وقد تكلم ذو اليدين صراحة بعد علمه أن الصلاة لم تكتمل، قال بل نسيت يا رسول الله. والمشكلة أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان سلم الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بنى على الركعتين، فتبين أن سلامه وقع في غير موضعه، وبالتالي وقع ملغيا وقع باطلا لم يعتبره عليه الصلاة والسلام، ولو كان بطلت الصلاة لاستأنفها من جديد. فلما بنى على الركعتين علمنا أن ما وقع في الصلاة لم يبطلها، وقد تكلموا بعد سلام لم يكن في موضعه متيقن ذو اليدين بأنه ما زالت الصلاة لم تكتمل، وبالتالي فكانوا في الصلاة. حكم رد المسلم إلى الكفار. بعض العلماء يقول شروط صلح الحديبية كانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأن الله سيجعل له مخرجا، ولا يجوز للمسلمين أن يسلموا مسلما للكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلم أخو المسلم، قال من حقوقه لا يسلم إلا أن يضطروا إلى ذلك، فهذا حال ضرورة وليس حال اختيار. هل يجوز كتابة ولد الزنا باسم أبيه؟ لا يجوز كتابة ولد الزنا باسم أبيه لأنه ليس أبا له شرعا وإنما ينسب إلى أمه. نعم يحصل له ما هو جنوا عليه، ولكن هو إذا ربي تربية صحيحة وعلم أن لا جريرة عليه من جريرة والديه ينشأ سويا إن شاء الله. الشرع لا يأتي بالمضرة، الشرع اتفق العلماء بالشرع على أنه لا ينسب لأبيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. يسمى بأي اسم هو ابن عبد الله. ماشي. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها؟ الترغيب معناه الترغيب في الصفوف الأول والترهيب من التأخر عن الصلاة حتى لا يدركها إلا في آخر الصفوف، فضلا ما لحقهاش إلا برا الجامع. إذا كانت آخر صفوف الرجال يعني شر بالنسبة إلى المتقدم فخارج المسجد الذي هو يعني أقل ثوابا من الصلاة داخل المسجد أشر من آخر الصفوف. ما يجوزش إن هم يقفوا برا المسجد وهم إيه وفي مكان جوه، لأن مساله بنيت للصلاة. الحتة دي ممر مش تبع المسجد، الحتة دي نصلي فيها مع اتصال الصفوف لما المسجد جوه يكتمل، لكن الستات والرجالة والمسلم والكافر يمروا فيها. حكم المأموم إذا نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية عليه أن يأتي بالركعة، إن تذكر أثناء قيام الإمام قرأ الفاتحة وإلا فقد ضاعت منه الركعة. نعم السرية والجهرية سواء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.